أعافكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما كيفية الدعاء بأسماء الله جزاكم الله خيرا؟ أن تناديه سبحانه بأسمائه، لأن أسماء الله توقيفية، لا يسمى ولا يوصف إلا بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه وفيما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعوه بأسمائه وتقول يا الله، فتناديه باسم الله، وهكذا لو ناديته بصفاته فقلت يا أرحم الراحمين، يا رحيم، يا كريم، يا عظيم، فتناديه بالأسماء وتناديه بالصفات، فهذا معنى أن تدعوه بها، أن تناديه، يقال دعا إذا نادى، فأنت تنادي ربك وتدعوه بهذه الأسماء الحسنى والصفات الحسنى، بهذه الأسماء وهذه الصفات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.